فضيلة الشيخ في أسئلة عن معنى الأفراط وهل ثبتت لهم شفاعة؟ نعم، هذا ورد في أن في الدعاء لهم أنهم يدعى لهم في الصلاة واجعله شفيعا لوالديه وفرطا لهما، وقيل أنهم يأخذون بأيدي آبائهم إلى الجنة إذا احتسبوهم عند الله عز وجل. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول أن هل ثبتت شفاعة في عالم الجن بعد إذن الله تبارك وتعالى؟ الجن لهم أحكام الإنس في أحكام الدين، لأن الله خاطبهم بالتوحيد، وهم كغيرهم من الإنس، فيهم الصالحون وفيهم دون ذلك، والذي يظهر أنهم كغيرهم من الإنس في الثواب والعقاب، لأنه ليس هناك ما يخص الإنس دون الجن، لأنهم خطبوا برسالة واحدة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول إذا كانت شفاعة الصالحين لغيرهم الحكمة منها رفع درجاتهم، فما الحكمة من شفاعة الملائكة جزاكم الله خيرا؟ أيضا لإظهار كرامتهم عند الله، كل من يشفع عند الله هذا لإظهار كرامته من الملائكة ومن المرسلين ومن الصالحين. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول ثبت في الحديث شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، وجاء في قول الله تبارك وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، يقول كيف الجمع بين النصين جزاكم الله خيرا؟ ليس هناك تعارض، الآية في الجزاء فجزاؤه، ومن الأسباب التي يرفع الله بها العقوبة المستحقة شفاعة الشافعين. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول ما معنى التوسل بدعاء الرجل الصالح؟ التوسل بدعاء الرجل الصالح هو أن يطلب منه أن يدعو، وهذا الموطن تجتمع فيه الشفاعة والتوسل، فهو باعتبار الداعي شافع، وباعتبار المدعو له مشفوع فيه، وهو متوسل بدعاء الشافع، باعتبار المشفوع له متوسل بدعاء الشافع، والذي يدعو هو شافع لذلك الذي طلب منه الدعاء. نعم. صلى الله عليكم. أسئلة عن قول النبي صلى الله عليه وسلم لم يعملوا خيرا قط، هذه ذكر العلماء جمع من أهل العلم معنى لم يعملوا خيرا قط، أي معهم أصل التوحيد وليس لهم شيء من عمل الجوارح، وهذا ينصر قول من يقول من أهل العلم أنه إذا اعتقد اعتقاد وجوب الواجبات وتحريم المحرمات نطق بالشهادتين أن له أصل التوحيد، ثم بعد ذلك يأتي بالواجبات ومنها الصلاة والزكاة والصوم والحج، فإذا أتى بها امتثل لدينه، وإذا قصر في الأعمال الظاهرة فإنه مقصر مستحق للعقوبة، ولكن بقي له أصل التوحيد وهو النطق بالشهادتين واعتقاد صحة الشهادتين، وهذا ليس بالشيء الهين، فإن من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وهو يعتقد ذلك عليه الصلاة والسلام ويمتثل ذلك ويسعى ولكنه قصر، ولهذا العلماء يقولون ترك الصلاة تهاونا ليس عنادا ولا استكبارا، فبعض أهل العلم يقول أن هؤلاء معهم أصل التوحيد، وهذا قول الجمهور، قول الإمام أبي حنيفة ومالك الشافعي، وهو رواية للإمام أحمد أن من ترك الأركان الأربع بعد النطق بالشهادتين أنه لا يكفر بذلك، وهذا قول لبعض أهل العلم، لكن من الناس اليوم من ينكر ما هو مسلم ومعروف من أقوال أهل العلم ويزعم أن هذا هو قول المرجئة. قول المرجئة يقولون أن هذه الأعمال ليست من الإيمان أصلا، وأما أهل السنة مجمعون على أنها من الإيمان، لكن اختلفوا في حكم تركها، هذه المباني الأربع بعد النطق بالشهادتين هل يكفر بذلك أو لا يكفر. نعم. أحسن إليكم. هذا السائل يقول هل طلب عفو أهل القاتل أو أخذهم الدية دون إقامة حد القتل على القاتل يعتبر من الشفاعة في الحدود؟ لا، هذا إنما هو حق خاص وهو لأولياء الدم، فإذا شفع عندهم في إسقاط حقهم فهذه من الشفاعة المحمودة، ولكن لو حصل هناك اعتداء على عرض في جريمة الزنا أو في غيرها وبلغ القاضي فإنه لا يشفع عند القاضي في إسقاط الحد، ولكن قد يشفع عند صاحب الحق قبل أن يرفع إلى القاضي. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول هل يجوز الصلاة في الفنادق اقتداء بأئمة الحرم المكي جزاكم الله خيرا؟ الصلاة في الفنادق لا تكون إلا عند الحاجة، ولمن لصلاته إذا رأى الصفوف يعني مبرر. وأما عامة الناس الذين يمكنهم النزول والصلاة مع الناس فالأولى أن يصلوا. أما من كان عاجزا أو من الوجهاء والرؤساء الذين لربما لو نزلوا المكان احتاجوا إلى مكان واسع وربما ازدحم الناس بسبب ذلك فيصلون في أماكن معدلة فلا بأس، كما أفتى بهذا بعض أهل العلم. وأما عامة الناس فالأولى أن يصلوا إلى أن تنتهي الصفوف، إلا من كان مريضا أو كان له حال يعذر بها، فإذا رأى الصفوف واستطاع أن يقتدي بالإمام فلا بأس. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: بعض الناس يقولون وضع الساعة في اليد اليمنى أقرب للسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في كل في شأنه كله، هل هذا القول صحيح جزاكم الله خيرا؟ أنا لا أرى أن هذا صحيح، بل هذا من التحكم، فإن وضع الساعة في اليمين والشمال كلها من الأمور العادية التي لا يتعلق بها شيء من السنة. وأما السنة في الأكل والشرب باليمين، وكان التطهر والاستنجاء والسواك فيه خلاف من يكون باليمين أو اليسار، هذا معروف. وأما الساعة هذه ليست من الأمور التي يتعلق بها هذا الأمر، ولهذا اللباس الآن الناس يلبسون يعني في أيديهم وفي شمائلهم، والخواتم تكون في اليمين أو الشمال، وليس هناك فرق، ولا أرى أن لهذا أصل، وإنما إذا قال بهذا بعض أهل العلم فيبقى له اجتهاده، ولكن إن يظن أن هذا سنة فالذي يظهر أن هذا غير صحيح، وإنما هذه من الأمور العادية. أحسن إليكم. هذه سائلة تقول: امرأة أفطرت في شهر رمضان من أجل عملية جراحية ولا تستطيع الصوم، فكم المقدار الذي تخرجه؟ وهل يجوز لها أن تعطي هذا المقدار لأحد الأقارب لأنه مسجون جزاكم الله خيرا؟ هو لا بد أن ينظر أولا من هذا الوصف أنها لا تستطيع، إذا كانت عاجزة عجزا تاما لا تستطيع تقضي ولو أنه تأخر قضاؤها فلها عليها القضاء. وأما إذا كانت لا تستطيع فتطعم عن كل يوم مسكين مقدار يعني نصف صاع لكل واحد من المساكين، وتطعم الفقراء والمحتاجين ومن كان من أهل الزكاة من الفقراء الذين أمر الله عز وجل بإطعامهم. أحسن إليكم. هذا السائل يقول: الحامل والمرضع